أن تخطر على ذلك. كون ده كله رحلة السعداء، رحلة السعداء اللي بتبدأ بنزول ملائكة الرحمة وتنتهي بنعيم القبر، ثم نعيم الآخرة، ثم نعيم الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه الرحلة المباركة. تعالوا نقول بسرعة كده ونلخص اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت عشان نكمل الرحلة النهارده ونخلصها النهارده إن شاء الله، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من الملائكة من السماء، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ما شاء الله، فيجلسون منه مد البصر، يعني عينيه تجيب ما شاء الله أعداد لا تخطر على قلب بشر، فيجلسون منه مد البصر. خد بالك بقى معايا وركز معايا قوي قوي في الرحلة الجميلة دي. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، ثم ينادي عليه: يا أيتها النفس الطيبة، أو يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى ربك إلى رب إلى اخرجي إلى ربك راضية مرضية، اخرجي إلى رب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، يعني تخرج بسهولة ويسر جميل، ويعني ما تشعر بأي شيء، لا عذاب ولا أي حاجة خالص بالمرة. أقول حبيبي، أي إنسان في الدنيا ذنوبه لازم تخلص، إنسان مؤمن طبعا موحد، لازم ذنوبه تخلص عند نقطة معينة. يعني بمعنى، في إنسان، وإحنا إن شاء الله هنيجي بعد كده نتكلم عن الأسباب العشرة أو العشر أسباب التي تسقط العقوبة عن العصاة، خد بالك مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، هنتكلم عنها إن شاء الله في لقاء مستقل، إن في عشر حاجات تسقط العقوبة عن أي إنسان عاصي، إذا كان طبعا المسألة خلاف الشرك. اللي حاصل إن في إنسان ذنوبه هتخلص في ابتلاءات الدنيا، في واحد ذنوبه هتخلص معاه في ابتلاءات الدنيا، هيجي عند سكرات الموت ما شاء الله، وهو عليه في السكرات وينعم في القبر وينعم في الآخرة، ويوم القيامة بالنسبة له هيمر كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، ويكون في ظل عرش الرحمن، ويشرب من حوض النبي العدنان، ثم يدخل الجنة بسلام، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. وفي واحد ذنوبه لسه ليها دقية، فتخلص في السكرات، فيتعذب في السكرات ويشدد عليه في السكرات عشان يلقى الله عز وجل طاهرا نظيفا ليس عليه أي ذنب، برضه حلو برضه جميلة ما شاء الله. والواحد الثالث أو الصنف الثالث، في صنف برضه ما مهما كانت برضه عقبات الدنيا وابتلاءات الدنيا والتجديد عليه في السكرات، لسه برضه ليه ذنوب، كانت ذنوبه زايدة شوية، فاللي يحصل إيه؟ ان برضه يمتد العذاب بتاعه شويه في القبر وينتهي، ثم ينقلب نفس القبر بعد ما كان حفره من حفر النيران، ينقلب نفس القبر لنفس الشخص دوت، ينقلب الى روضه من رياض الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي واحد ثاني لا، ذنوبه اكتر، هتفضل مستمره معاه لحد ما ايه، ابتلاءات الدنيا وسكرات الموت وعذاب القبر كاملا، ثم ياتي يوم القيامه تكون ذنوبه كلها خلصت، ياخد كتابه بيمينه، يشرب من حوض النبي، يعدي الصراط بسرعه، يخش الجنه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي واحد ذنوبه اكتر واكتر، فتكفر عنه ذنوبه في اهوال يوم القيامه، يقف يوم القيامه، اما يقف مثلا 100 سنه، 200، 1000، 2000، 3000، 10000، ومنهم من يصل وقوفه الى 50000 سنه، اللي هو يوم القيامه كاملا، ثم تنتهي ذنوبه. ومنهم من كثر الذنوب اكتر مما ينبغي، حتى اما الذنوب ديت ما تخلصش الا بعد ما يخش النار فيطهر ما دام واحدا ثم يخرج الى الجنه. هتقول لي ما يعني طالما المساله ان هو في النهايه يخش الجنه فلا يضرني ذنب، اقول لك لا اخويا حبيبي، انت في غنى عن عذاب الله، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، لا صبر لنا على حر وعلى نار الدنيا، فكيف نصبر على نار الآخرة؟ اسمع لكلام حبيبك بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا يا رسول، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. فقالوا يا رسول الله، الصحابة بيقولوا، قالوا يا رسول الله: وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني نار الدنيا لوحدها كفاية قوي، احنا ليه نتحذب بنار الاخرة الصعبة دي؟ قال: اجل، ولكنها يعني نار الاخرة فضلت عليها، يعني على نار الدنيا، ب69 جزءا كلها مثل حرها. حين دي المسألة ان اخويا حبيبي احنا محتاجين نتوب لله دي، محتاجين نتوب السعادة، محتاجين نتوب في اللحظة دي. الحق وسارعوا شوف ربنا، عشان ربنا عارف عذابه عامل ازاي، وعارف ان احنا لا نطيق لا طاقة لنا بعذابه. عشان كده جاء عند المغفرة عند التوبة بالذات عشان يغفر لك وعشان يرحمك. قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. الحق توب لله دي ليه؟ عشان انت ما انتش حمل العذاب اللي انت ممكن تشوفه في السكرات. حتى قال بعض السلف ان سكرات الموت اشد من ضرب الجسد ده ب 300 ضرب سيف. يعني ان واحد يقف على جسمك كده بسيف محمي وضربك 300 ضربه، قل لي بربك ماذا تبقى من جسدك؟ يعني لو 300 ضربه ايه اللي هيفضل في جسمك سليم؟ اهو بيقول لك السكرات اصعب من 300 ضربه بالسيف. واحنا في غنى، احنا في غنى اخويا وحبيبي. وانا بقول الكلام ده عشان تخاف، انا بقول الكلام ده عشان تاخد بالك، عشان تلحق تتوب لله دي. عشان لو في ايدك سيجاره وانت قاعد دلوقتي بتسمعني قول استغفر الله وتوب. عشان لو انت دلوقتي نيتك بس كده موت ولسه دلوقتي حالا بتقول طب يعني ده هيقلبها هناك نحول على قناه ثانيه يسمع لنا اغنيتين كده نفرفش ولا نشوف فيلم حلو كده واخد بالك ومتع نظرك، الحق نفسك، الحق نفسك في الريموت، استغفر الله، اثبت معايا، خليك معايا، اذكر الله، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاكد تماما اني بقول لك الكلام دوت من باب الاشفاق والحب اللي ما بيننا، ان انا خايف عليك. عشان كده بقول لك الحق نفسك، خلص كل دوت قبل السكرات عشان تخش عليك ملائكة الرحمة يقبض الروح، والملك ملك الموت بيقول لك يا ايتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج فتخيل كما تخيل قطرة من في السقاء. الله، فيأخذها ملك الموت عليه السلام. فاول ما يأخذ روحك ملائكة من فرحتها بيك، شوف الفرحة الجميلة دي، حسيت بالموقف ده قبل كده، الملائكة من فرحتهم بيك يقوموا واخدين الروح من يد ملك الموت ويحطوها فين؟ في أكفان الجنة اللي هم نازلين بيها، هم نازلين مجهزين لك حفل العرس بتاعك، إن صح القول، حفل عرس فعلا، أنت عريس اليوم ده، بجد أنت عريس. فإيه؟ فيحط الروح بتاعتك في كفن من أكفان الجنة. ارجع كده معايا للذاكرة يوم ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وبعدها فترة كده جه منديل، والحديث رواه مسلم، جه منديل للنبي عليه السلام، جه عفوا حلة للنبي عليه السلام، حلة ديت من حرير، والنبي عليه السلام لم يلبسها لأنها من حرير، والنبي المولى عز وجل حرم لبس الحرير على الرجال. فجاء على الصحابة يلمسون تلك القطعة ويعجبون من لينها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ أنتم تتعجبوا من لين القطعة الجميلة دي؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. المناديل اللي هي معدة للوسخ كما قال الإمام النووي: أجمل وأبهى من أروع أنواع الحرير في الدنيا حرير. فما ظنك بقى بلباس وثياب سعد بن معاذ في الجنة؟ خدت بالك من المعنى اللي عايز أقوله؟ فشاف الموضوع إن ده بقى كفن منين بقى؟ كفن من الجنة. طب يرجع معايا بالذاكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها، وفي روايه: لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. فما ظنك بقى بكفن جاي من الجنه وحنوط عطر جاي من الجنه. الله، فتتحط في الكفن ويوضع على روحك بقى ايه؟ على الكفن ده العطر بتاع الجنه. خد بالك بقى، فلا يمرون بملأ من الملائكة، طبعا يعني يخرج من هذه الروح نفحة كأطيب نفحة مسك وجدت في الدنيا، أجمل من أجمل ريحة مسك على وجه الأرض. فإذا صعدت بها الملائكة لا يمرون على ملأ من الملائكة لما يقولون: ما هذه الريحة الطيبة؟ روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان. وده دليل على عكس ما الناس بيقولوا بقى، بيقول لك لما تيجي تدعي لي ادعي لي انا فلان ابن فلانه. فمزاي لا، ده ربنا قال كده: ادعوهم لابائهم، ما قالش ادعوهم لامهاتهم. فيعني ساعات مثلا حد يطلب مننا الدعاء تقول لي: لو سمحت يا شيخ ادعي لي انا اسمي كذا وامي اسمها كذا. مش صعب اسم الام، انا لينا دعوه باسم الاب، لان هو المولى عز وجل قال: ادعوهم لابائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح في الحديث فيقال: روح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، أو التي كانوا يسمونه بها إيه في الدنيا. خد بالك بقى ايه اللي حصل بقى في بقيه الرحله. احنا وقفنا بقى المره اللي فاتت عند الحته ديت، وحتى سالت السؤال لو تفتكر حضرتك، قلت لك هيتقال او هتعرف اسمك الحقيقي بجد اللي انت مشهور بيه بين اهل السماوات السبع في اللحظه ديت، في اللحظه ديت وفي المكان ده بالظبط، اول ما يعد بروحك على الملأ من الملائكه فيقولون روح من هذه، فيقولون روح فلان ابن فلان باحب الاسماء التي كانوا يسمونك بها في الدنيا. هيسموك بايه؟ الصادق ولا الامين ولا الوفي ولا ايه؟ ولا الكذاب ولا المرائي ولا الخائن ولا ايه بالظبط؟ هتعرف اسمك في الحته دي. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ واستدلت بحديث كثيره جدا، من ضمنها حديث رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فإن أبت نضع فيها جنة، الآخر الحديث فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واضح المعنى الجميل ده؟ وقلت كمان في موضع ثاني هتعرف بيه اسمك الحقيقي. يوم الثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هم أول من تصعد بهم النار يوم القيامة، والحديث متفق عليه. كان من دونهم مين؟ قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. خد بالك. هو كان في الدنيا اسمه ايه؟ قارئ القرآن، العالم الجليل، الشيخ الفاضل، واخد بالك، لكن عند الله اسمه ايه؟ المرائي الكذاب. والثاني مجاهد، ما شاء الله، يتقال الشهيد فلان، لكنه عند الله المرائي الكذاب. والثالث المتصدق، رجل الأعمال الخير، ما شاء الله، اللي بيعمل خير، لكنه عند الله المرائي الكذاب. هتعرف اسمك في الحتة دي. تعال نشوف بقى نكمل الرحلة، بس بالله عليك، صلى على حبيبك، صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حتى ينتهوا به أو بها بالروح يعني إلى السماء الدنيا. الله، هنوصل لحد السماء الدنيا بروحك. خد بالك، هما مشوا بالروح بتاعتك أو صعدوا بالروح بتاعتك من الأرض حتى ما وصلوا إلى السماء الدنيا. المسافة دي قد إيه؟ وصفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى أن نصل إليه إلى السماء السابعة. فأصل الملائكة إلى السماء الدنيا فيستفتحون، يطلبون أن تفتح أبواب السماء عشان يطلعوا بقى ويصعدوا بالروح بتاعتك، فيفتح لهم. خد بالك، في غيره مش هيتفتح له، إنما أنت كواحد مؤمن وأنت كمؤمنة، انت اللي لابس حجابك، انت اللي بتصلي وبتبر امك وابوكي وبتطيعي زوجك وبتربي اولادك احسن تربيه وما بتهجرتيش القران، بتحفظ القران، بتقري كتاب الله، بتتخلقي باخلاق المسلمه، يفتح لك الباب. انت يا مسلم ياللي فعلا بتادي صلاه الخمس، ياللي بتحب ربنا، ياللي بتحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ياللي بتكرم امك وابوك وبتكرم جيرانك وبتعمل الخير، ده كله يتفتح لك الباب. باب السماء الان مفتوح. حس المعنى الجميل ده كده، قدامك باب السماء الآن مفتوح، الملائكة تستفتح تقول افتحوا الباب فيفتح، روحوا من هذه، روحوا فلان ابن فلان، عندهم الأسماء دي مكتوبة، أنت معروف في الملأ الأعلى، أخوي وحبيبي، ما أنت كل يوم أعمالك بتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فكل الملائكة عارفة. فاكر سيدنا يوسف عليه السلام لما وقع في بطن الحوت، فلما نزل الحوت إلى قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، فتذكر على طول في ساعتها فاق من المحنه اللي هو كان فيها، مع انه كان في ظلمات ثلاث، ظلمه بطن الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل، ظلمات ثلاث. في نفس اللحظه قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فوصل النداء الى الله عز وجل فسمع الملائكه هذا النداء، فقالوا يا رب صوت المعروف جاء من ارض غريبه. صوت مين دوت؟ قال هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوات مستجابة. فقال بلى. فقال اللهم شفعنا فيه، فقبل المولى عز وجل شفاعتهم، فأمر الحوت فلفظ يونس عليه السلام إلى الشاطئ وأنبت عليه شجرة من يقطين، إلى آخر هذه القصة. يبقى أنت معروف في الملائكة، أنت معروف بين الملأ الأعلى، الملائكة بتستغفر لك، الملائكة بتدعي لك، الملائكة بتحبك بسبب أعمالك الصالحة، بسبب قربك من ربنا، بسبب حبك لنبينا صلى الله عليه وسلم، بسبب حجابك، بسبب حيائك، بسبب طاعتك لزوجك، بسبب كل الخير اللي بنعمله، بسبب تسبيحنا وقراءتنا للقرآن وحبنا للواحد الديان، بسبب كل دوت الملائكة عارفانا. فأول ما يتقال روحه فلان ابن فلان، أيوه ده كان عابد، كان ذاكر ما شاء الله، كان قارئ القرآن ما شاء الله، كان بيدعو إلى الله عز وجل ياما ياما الأرض، ياما الأرض يعني بفضل الله يعني شبهت من سجداته لله سبحانه وتعالى، ياما خرج ومشى على الأرض إلى يعني أبواب الخير وإلى حاجات كثيرة جدا كلها خير وكلها قربات إلى الله عز وجل. فالملك عرفاه، فيستفتحون فتفتح لهم السماء الأولى، فيشيعه من كل سماء مقربوها، أفضل ملائكة هتشيع روحك إلى السماء التي تليها، يعني أفضل ملائكة موجودين في السماء الأولى هيشيعوا روح حضرتك وروح حضرتك وروح أنا كمان إن شاء الله، يعني ربنا يرزقنا إياكم يا رب حسن الخاتمة، فيشيعوا روح بتاعتنا ديت إلى السماء التي تليها، مسيرة 500 عام الملائكة عمالة بتشيع روحنا، واخد بال حضرتك، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا. في رواية تانية حتى إذا خرجت روحه، بتخرج روح هذا العبد المؤمن، حتى إذا خرجت روحه خدوا بالكم بقى، صلى عليه كل ملك بين الأرض والسماء، خد بالك كل ملك بين الأرض والسماء، مش أنت بتقول الملائكة في السماء، لا طبعا في ملائكة في الأرض وفي ملائكة بين الأرض وبين السماء طبعا موجودين، حتى يصلي عليه كل ملك بين الأرض والسماء وكل ملك في السماء، خد بالك، وتفتح له أبواب السماء وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح هذا العبد من قبلهم، يعني كل ملائكة وهو طالع مثلا إلى السماء الأولى، ملائكة السماء الأولى يقولوا يا رب يا رب يعرج من الناحية ده عشان إحنا اللي نشيعه، والملائكة التانيين يا رب يعرج بيعرج به من المكان ده عشان احنا اللي نشيعه، كل ملائكة او ملائكة كل سماء يدعون ربهم ان يعرج بروح هذا العبد من قبلهم من ناحيتهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها الى ان يصلوا به الى السماء الى السماء السابعة، فيقول جل وعلا خد بالك بقى، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، الله الله نسأل الله عز وجل من فضله، يا سلام، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، عبدي دوت المؤمن دوت الطائع دوت اللي كان بيعبدني اللي كان بيصلي لعمره أبدا منسيني أبدا، اللي كان دايما يذكرني اللي دايما كان بيقرأ في كتابي اللي كان دايما يصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان دايما بيبر أم وأبوه، اللي كان بيكرم اليتامى، اللي كان بيكرم جيرانه، اللي دايما حياته كلها خير، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتاب هذا العبد في عليين، خد بالك بقى المراحل دي، خلاص الملائكة خدوه طلعوا السماء الدنيا استفتحوا فتحت أبواب السماء الأولى في الثانية في الثالثة لحد السبعة، ويشيعوا من كل سماء مقربوها، وصلوا من السماء السبعة عدوا به السماء السبعة إلى أن وصل إلى الرحمن جل وعلا، فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، الروح ديت أعيدوها مرة أخرى إلى الأرض، رجعوها مرة تانية الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، الله هذا الموضوع كبير قوي، ربنا بيأمر إن روح العبد ده بعد ما صعدت للسماء السبعة إنها تنزل تاني، طب كان إيه اللي طلعها؟ واضح المعنى ده؟ هي إيه اللي طلعها سبع سماوات؟ وبعدين نزل تاني سبع سماوات وهتنزل تاني للجسد ده في القبر يكون الدفن تمام، ويبدأ الحساب، مكان يبدأ الحساب على طول من غير يعني ان يطلع المشوار ده كله سبع سماوات وينزل سبع سماوات عشان البركات اللي هتحصل لهذا العبد، انت مش واخد بال حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين فيكتب كتاب هذا العبد في عليين، انت مش واخد بال حضرتك ان هيشيعه من كل سماء مقربوها، انت مش واخد بال حضرتك ان ملائكة السماوات السبع مش ملائكة السماء واحدة، ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن أطت في السماء يعني أنت وعانت وحق لها أن تأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام، إذا كل دي ملائكة طبعا. الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السابعة فقط، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. منذ خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلوا البيت المعمور، خد بالك، فيخرجوا، فيدخل ثاني يوم 70,000 غيرهم، وثالث يوم 70,000 غيرهم إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السبعة؟ طب كم عدد ملائكة السماوات السبع؟ كل دولة يشيعون روحك. عايز إيه أكتر من كده؟ سعد بن معاذ كان من ضمن المناقب الجميلة بتاعته إن كما ورد عند ابن سعد بسنة حسن إنه لما مات نزل لتشييع جنازته 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى لزوم طلوع الروح، خد بالك وعيش معايا بقى، معلش انا عايش معاك رحله ببطء عشان تعيشها لحظه بلحظه، انا مش عايز اي لحظه في الرحله دي تفوتك علشان تبقى عايش وفعلا تبقى مستحضر معايا. يوم ما تجيب بعد كده الدروس ديت وتقعد تشوفها كده تبقى شايف رحله عمرك كله من يوم ما اتولدت لحد ما دخلت الجنه شايفها لحظه بلحظه معايا. واضح ده السبب، عشان كده عمال بشرح لك ايه بشيء من التفصيل البسيط، واخد بال حضرتك؟ فطلوعك السبع سماوات دولت ونزلك مرة تانية علشان روحك تنال الخير ده كله، ان 70,000 ان ملائكة السماوات السبع تشيعك، وان كمان الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم يأمر اعيدوه الى الارض. خلاص خدت بقى الكرامة دي كلها، خدت الشرف والعز ده كله، انزل بقى مرة تانية لانه ما انشي اوان دخولك الجنة. انت هتاخد كده عربون من الجنة، برضه هتشوف الجنة وهتحس بطعم الجنة وهتحس بريح الجنة ولبس الجنة وكل حاجة، في حاجات كتيرة في الجنة، لكن لسه الجنة الحقيقية بقى اللي هي تعيش فيها عيشة كاملة لسه ما قالش الأول، فانزل دلوقتي وبعدين هتطلع لنا بعدين. واضح المعنى ده؟ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الله، يا ناس أبشروا، يا ناس أبشروا بكل خير، يا اللي عشتوا على الطاعة، يا اللي ناويين تتوبوا لله، دي يعني لو تكتب صفحة جديدة في حياتك، يعني لو تكتب شهادة ميلادك اللي لادي، يعني لو تبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى وتعطي كده يعني الإخلاص والطاعة والحياء والأدب والإذعان والانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبشري بكل خير، هي دي الرحلة بتاعتك وهيتحجز لك فيها، وإن شاء الله صف أول، وإن شاء الله تشيعك ملائكة السماوات السبعة، وإن شاء الله يكتب كتابك في عليين، وإن شاء الله المولى عز وجل يأمر بإن أنت قبل جداد روضة من رياض الجنة إن شاء الله. احنا معنا، أنا عايز أقول حاجة، الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي، حبايبي وعيلتي وأهلي وناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي، قاعدين ليه؟ بالله عليك قاعدين ليه؟ الكل هذا حسن ظننا بكل الذين يجلسون أمامنا الآن، الكل يريد وجه الله. اللهم لا تردهم خائبين يا رب العالمين، اللهم اشملنا جميعا برحمتك يا رب العالمين، اللهم تب على العصاة منا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين، وأعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم آمين. يلا هتلبس الحجاب اللي لابسه، يلا هتصلي من بكرة إن شاء الله أو من الليلة إن شاء الله، يلا هتبر أمك وأبوك، يلا هتبدأ صفحة جديدة مع ربنا، أبشر بكل خير إن شاء الله تكون هي ديت رحلتك. ايه اللي هيحصل في الوقت دوت؟ اكيد في حاجة، يعني حاجة مش طبيعية هتحصل. ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ او يعني من ساعة صعود الروح السبع سماوات والى ان يقول المولى عز وجل اعيدوه الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم طهرة اخرى، لحد ما الروح اقول حبيبي تطلع سبع سماوات وتنزل سبع سماوات، الفترة دي هيتعمل فيها ايه؟ حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الغسل والجنازة. يا في الوقت دوت هيكون الانسان بيمثل الناس طالعة والناس خلاص بقى جابوا الممثل وابتدى يغسلوه، تمام؟ وهو على خشبة الغسل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يا الله قد ايه انت ضعيف يا انسان، قد ايه ان انت يعني نفس طالع ونفس خارج، قد ايه ان انت فعلا ضعيف بجد. حته فيروس قد كده ممكن يدمر حياتك، وشويه صحه بسيطه تخلي حياتك كده كلها سعاده وكلها راحه. قد ايه انت ضعيف جدا، قد ايه انت فعلا محتاج لربنا، محتاج لرحمته، محتاج ان ربنا يرحمك في كل لحظه دنيا واخره، محتاج لمعيه ربنا سبحانه وتعالى. امال ليه بنظلم بعض؟ وليه بنبعد عن ربنا؟ وليه بنتجبر؟ وليه بنتكبر؟ وليه بنرفض ان احنا نسجد لله؟ وليه بترفض تلبس حجاب لله؟ وليه احنا بنرفض نبر امنا وابونا؟ وليه بنرفض الامتثال اصلا لامر الله ولامر رسول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. انت نايم على خشبة الوصل بنحركك يمين وشمال ونجيبك كده ونجيبك كده ونقومك ونقعدك ونيمك وانت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، لا تملك اي شيء. قل لي بربك اللحظه دي تساوي قد ايه؟ وانت بتتغسل عمرك تمنيت في لحظه انك انت تكون قريان والناس مطلعه عليك؟ سم بكف على خشبه الوصل عريان كما ولدتك امك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما معكش حاجه خلاص جاي فاضي، ما خرجت من هذه الدنيا الا بالعمل الصالح والاكفان بس خلاص. الدنيا اللي عمالين بنتناحر من اجلها ونتقاتل من اجلها كلها هنرميها ورا ظهرنا وهنقبل على الله بلا شيء سوى العمل الصالح والاكفان. يتبع الميت ثلاثه، ماله واهله وعمله، سيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ويبقى عمله. عملك بس ولا يفضل؟ انت قدمت ايه؟ يساوي ايه الدنيا دي كلها قدام نومتك على خشبة الوصل والناس عماله تقلبك يمين وشمال ويرموا عليك ميه ويخرجوا منك النجاسات عشان ينظفوك وانت مقبل على الله سبحانه وتعالى؟ تساوي ايه؟ تتبنى وانت على خشبة الوصل انك ترجع لك الروح مرة تانية وتقوم عشان تتوب وعشان تصلي وعشان تسجد لربنا وعشان تبر امك وابوك الغلابة اللي تعبوا عشانك، اللي انت بتفتر عليهم ومبهدلهم وحارمهم من كل خير. تتمنى ترجع مرة تانية علشان تحاول بقدر الامكان تستدرك ما فاتك من قراءة القرآن لذكر لله لعمل خير لبر والدين لإكرام يتامى لصلة أرحام. تتمنى ولا ما تتمناش؟ الكل يتمنى، الطائع والعاصي. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله في الوقت ده حضرتك وحضرتك بتغسل على خشبة الوصل دلوقتي، تخيل حضرتك اللي عاملين يدلوا عليك مية عمالين ينظفوا جسمك، وكان المفروض من قبلها ان انت تنظف قلبك عشان ربنا قال كده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله. وبعد كده بيلبسوك الأفسان وانت لا تملك أي شيء، لا بتتحرك ولا بتعترض ولا تقدر تقول كلمة ولا تقدر تهني خمسة، غسلوك وكفنوك وغطوك وحطوك على الخشبة وسلبت كل شيء حتى اسمك. لو اسمك احمد او محمد او محمود او عبد الله او اي اسم هيتقال ايه؟ ناولني الخشبه، اديني الامانه، الجنازه جاهزه، حتى اسمك حتى لقبك حتى منصبك. فقدت كل شيء وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قلت لك الحلقه اللي فاتت تخيل لو انك ملك في الدنيا دي لمدة مش على دولة، على الكرة الأرضية، لمدة 100 سنة تأمر وتنهى، تتمتع تتلذذ، تحمل كل اللي انت عايزه، وبعدين جالك ملك الموت. ماذا يساوي ملك 100 سنة ومتعة 100 سنة مع أول ليلة في قبرك لو لم تكن طائعا لله؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. بحاول أبسطها لك، بحاول أشرحها لك، بحاول أقرب لك المعاني دي بكل رحمة، لأني خايف عليك، لأني أنا مش متخيل واحدة متبرجة وجالها ملك الموت وهي ماشية في الشارع والشباب بيبص عليها ومفتونين بيها، وفي عز ما الشباب عاملين بيتأملوا في جسدها جالها ملك الموت فماتت وهي بتفتن شباب مسلمين. ماتت وهي مضيعة للناس، مضيعاهم ومدمراهم. أنا مش متخيل، أنا خايف عليك. أنا مش متخيل واحد شاب واقف بيزعق لأمه أو لأبوه أو داخل بيضرب أمه وفجأة جاله ملك الموت هو بيضرب أمه. مش متخيل واحد وهو بيسرق أو بيرتشي أو بياكل لقمة حرام ويموت وهو بياكلها. أنا مش متخيل واحد بيأذي ولاده أو بيأذي زوجته أو بيعمل أي حاجة وحشة أو بيعصي ربنا أو بيزني أو ويموت وهو على الذنب ده ويخش عليه ملائكة. ما تمنهاش لحد أبدا. مش كده بقول لك خد بالك. يبقى في أثناء ما طلعت الروح 7 سماوات ونزلت 7 سماوات، في الأثناء ديت حضرتك بتغسل وتحمل عشان الجنازة تصل إلى القبر. الجنازة وهي ماشية بتتكلم، معقولة؟ آه تخيل. شايف الكلام ده مش مقنع يعني؟ والله العظيم مقنع. الجنازة هتتكلم، آه الجنازة هتتكلم. ويسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. تخيل حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة ده الجنازة. كان الشخص ده تسمى إيه؟ تسمى جنازة. يعني مش هيبقى اسمه أحمد ولا محمود ولا اسمه جنازة، خلاص بقى جنازة. تخيل قد إيه تموت فعلا. هو هادم اللذات أو هادم اللذات كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. خد بالك من المعنى. لو كانت صالحة الجنازة تقول: خلصوني يلا اسلموني بسرعة، في خير مستنيني في القبر، يلا الحقوني. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك، كانت مش صالحة، قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها. يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن ولو سمعوها لصعقوا. وبالك المعنى العجيب ده. كان في واحد مرة في جنازة، حاضر جنازة واحد يدفن، فرح وقف على قبره، وقف يدعوله لوحده وقال: اللهم إنك تعلم أن هذا الرجل، الرجل اللي بيدفن دلوقتي، لو كان ضيفي لأكرمته، وهو الآن ضيفك فأكرمه يا أكرم الأكرمين. فأخو الشاب اللي مات رأى رؤية في تلك الليلة إن أخوه بينعم في القبر، فسأله: كيف جاءك هذا النعيم؟ قال: بدعوة جاري، دعا لي دعوة صالحة. جاره كمان قال له: جار فلان. فراح أخوه، راح لجاره ده، قال له: أخويا جالي في المنام وقال لي إن هو بينعم في القبر الآن بسبب دعوة أنت دعيتها له. قلت إيه؟ قال له: أبدا، قلت كلمة بسيطة، قلت: اللهم إنه لو كان ضيفي، هذا الرجل لو كان ضيفي لأكرمته، وهو الآن ضيفك فأكرمه يا أكرم الأكرمين. الله، شوف المعنى الجميل ده. طبعا بقى حتة إن أنت تقف عند القبر وتلقن الميت: إذا جاءك الملكان فسألاك من ربك؟ تقول: ربي الله. ما دينك؟ دين محمد، ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده كله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التثبيت مش هيبقى بالتلقين، إنما التثبيت يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. خد بالك، أنت ليك موضعين محتاج فيهم التثبيت قوي في لحظات الموت دي: عند السكرات عند طلوع الروح، واللحظة الثانية عند دخول القبر. او بعد يعني دخول القبر. اللحظه الاولى تموت على لا اله الا الله، ده التثبيت الاولاني. مين اللي هيخليك تنطق الكلمه دي؟ الله. لان الشفاف دي بتبقى عامله زي جبلين يا جماعه، جبلين بينطبقوا على بعض، ما تستطيع ان تحرك شفتيك باي كلمه ولا تقدر تقول حاجه الا بامر الله. تقول لي بس دي كلام بسيط قوي، ده انت ده انا لو قلته لطفل صغير في اولى ابتدائي يحفظه. اي نعم، لكن التثبيت لا ياتي الا من عند الله سبحانه وتعالى. ان انت تثبت من عند الله، المولى عز وجل هو الذي يثبتك سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى التثبيت جاء منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ما تقفش بقى عند القبر تلقن وتعمل، لا لا لا. اللي ورد عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان انت تدعو للميت، تستغفر للميت وتدعو له، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الان لاخيكم وسالوا الله له التثبيت فانه الان يسال. فانه الان يسال. يبقى في افناء صعود الروح سبع سماوات ونزولها من سبع سماوات، اتغسل الميت وتكفن وتصلى عليه وحملوه على الجنازه وراحوا به القبر. اول شيء بقى التطابق الحبيب، الحبيب في الرحله دي اول ما يدخلوا جسمه القبر ويقفلوا عليه تكون الروح وصلت مباشره بالدقيقه والثانيه واللحظه، وصلت الى القبر فتدخل الى هذا الجسد الجميل الشريف. الله، باللحظه بالثانيه بالثانيه. شوف انت النهارده اللي انت هتقول يعني سبحان الله، والتوافق بقى بين فضائيه مش عارف بتنقل ايه، فضائيه مين؟ ده الملك جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست اسماؤه. روح تطلع سبع سماوات ولا يوجد ملك من ملائكة السماوات السبع الا ويشيع هذه الروح، ثم يقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين فيكتب كتابه في عليين، ثم يقول اعيدوه الى الارض في اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم طاره اخرى. في اللحظات دي حضرتك اتغسلت واتكفنت وتصلى عليك والجنازه وصلت القبر ودفن وحفر وخلاص وقفلوا عليك والروح وصلت بألف من سلامه. تعالوا نرجع للرحله بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرد الى الارض، ترد الروح إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. الله، بكل لين برضه. فاكر حضرتك الروح وهي خارجة كانت خارجة إزاي؟ خارجة تسير الروح كما تسير القطرة من في السقاء. النهارده الوجه المشرق. الحلقة اللي جاية بقى رحلة الأشقياء، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يكرمنا كده إن شاء الله بس، وربنا يدينا الصحة، وننشد لكم إن شاء الله قصيدة ليس الغريب. قصيدة بتوضح حياة الإنسان من لحظة المرض لحد دخول القبر. خد بالك مرورا بقى بسكرات الموت والغسل والكفن والصلاة عليه وكل ده في قصيدة يعني جميلة جدا جدا. إن شاء الله ربنا بس يقوينا إن شاء الله يدينا الصحة، ونهاكم إن شاء الله الحلقة القادمة. وتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. يا الله، يعني هو في القبر أول ما اتدفن سمع صوت قرع نعال إخوانه وأحبابه وأصحابه وأقاربه وهم ماشيين خلاص بعد ما دفنوه. مع أن وصية عمرو بن العاص كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال لهم فإذا دفنتموني فصبوا علي التراب صبا ثم تجلسوا عند قبري وتدعوا لي بمقدار ما تنحر جزور ويقسم لحمها، بمقدار ما تذبح جمل واخد بالك وتشفيه وتقسم اللحمه بتاعته قد ايه مثلا؟ حوالي ساعه. افضل واقف كده عند قبر ميتك وادعوا لهم. اخويا وحبيبي الناس اللي بيستعجلوا يلا يا جماعه جزاكم الله خيرا يعني ان شاء الله نلتقي بالليل في العزاء وفي الصوان، احنا مش عايزين العزاء ولا الصوان، مش عايزين صوان، احنا عايزين دعاء للميت ده، عايزين ننفعه. الميت مش هينتفع بالصوان يا جماعه الخير، الميت مش هينتفع ببعض المكرمين اللي بيجوا بيتاجروا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك الربع بكذا والربعين بكذا والله اعلم بحاله قبل ما يطلع يقرا بيبقى عامل ايه وشارب ايه واخد بالك. لا، الميت ينتفع بالدعاء دوت. الدعاء اوعى تمشي وترمي ميتك وتسيبه، هو غالي عندك ولا مش غالي؟ غالي عندك، اقف وادعي له وابذل له الدعاء. رضا ولاهم. كل واحد يقف رضا لوحده كده من قلبك، من قلبك بجد اقف كده ويستحب طبعا اثناء الدفن مش بعد الدفن، اثناء الدفن لو واحد فاضل هيقول موعظة يذكر الناس بالاخرة والقبر والجنة والنار بتكون سبب توبة ناس كتير جدا جدا والله العظيم، وبتبقى مؤثرة جدا. وبعد ما يدفن كل واحد يقف يدعو لهذا الميت من قلبي لمدة نص ساعة ربع ساعة ساعة حتى ما تقدر، وبعدين هتلاقي الدنيا شمس والجو بيبقى حر والوقت بقى الواحد مستعجل ومش عارف ايه، كما تدين وتدان اخوه حبيبي، زي ما هتعمل الخير دوت لاخوك هتعمل فيك برضه ان شاء الله، هتلاقي برضه ناس واقفه لك عند قبرك تدعي لك ربنا يكرمك كده. فانه يسمع خفقا يعالي اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين فياتيه ملكان. الملكين دول هيعملوا ايه؟ حاجه لكم بعد الفاصل القصير كده، فيعني بعد الفاصل هقول لك الملكين دول هيجوا يعملوا ايه؟ وايه اللي هيحصل بقى في القبر في نهايه رحله الصعداء الجميله الحلوه ديت؟ فخلاص الروح وصلت من السماوات السبع ونزلت في الجسد الجميل الطائع الرائع اللي عمره ما عصى ربنا، او لما حتى كان بيعصى كان بيتوب الى الله سبحانه وتعالى، فتنزل الروح فتدخل في الجسد بكل لين وبكل رقه. خد بالك بقى في نفس اللحظه ديت خلاص هو سمع صوت قرع نعال اصحابه واقاربه وماشيين وسايبينه خلاص كده، فجاه جم ملكين بقى. الملكين دولت اول ما يجوا هو اول ما وصلت الروح ف لكنه لا يستطيع ان يتكلم ولا ان ينادي على اصحابه ولا على احبابه. خد بالك لكنه يستطيع ان يرد على الملكين. طب هو شايف الملك؟ اه طبعا، ما احنا قلنا ان هو بمجرد ما بيبتدي في سكرات الموت بيبدل البصر فبصرك اليوم حديد. شايف ملائكة الرحمة وينزل، شايف ملك الموت، ولما نزل القبر شايف الملكين منكر ونكير كما ورد في بعض الروايات. فيبتدوا يسألوه في الأول، حقيقة الموضوع بيبقى صعب شوية في الأول، لكن المولى عز وجل هو الذي يثبت قلب هذا العبد. الملكين دولت هيظهروا بصورة للمؤمن ويظهروا بصورة تانية خالص للكافر والمنافق. الموضوع صعب جدا بالنسبة للكافر والمنافق والعاصي والبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، والموضوع جميل ورائع بالنسبة للمؤمنين. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة. فأول ما يجوا الملكين، خد بالك أول ما نزلت الروح في الجسد صحيت فجأة لقيت قدامك ملكين. مفيش بقى السلام عليكم زي صحتك عامل ايه والحمد لله على السلامه لا لا لا لا، ثلاث اسئله. هو ده الحوار كله، هو ده الموضوع بالبلدي، خدها مني ده مختصر عمرك. لو حبينا نختصر عمرك كله في فايل، الفايل ده ثلاث اسئله. ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ ثلاث حاجات دي كان ليها في حياتك دلالات ومواقف تدل على ان ربك هو الله، تدل على ان دينك هو الاسلام، تدل على ان نبيك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ان في ناس عاشت كان لها رب تاني، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، ده كانت حبيبك صلى الله عليه وسلم. في ناس عبدت المنصب، في ناس عبدت النساء، في ناس عبدت الفلوس، في ناس عبدت اشياء عجيب، في ناس عبدت تمثال بوزة، في ناس عبدت الطبيعه، في ناس عبدت البقر، في ناس عبدت الحجر، لكن في ناس عبدت ربنا وحاشت لربنا وحبت ربنا وربنا حبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هم ثلاث اسئله هيختصروا عمرك كله. اللي انت عشته هيتعرف انت عشت ايه، انت عملت ايه، انت كانت رسالتك ايه، كانت حياتك ايه، بصمتك اللي شفتها في الدنيا ايه، بصمة ايمان ولا بصمة غير ايمان، بصمة طاعة ولا بصمة معصية، بصمة سنة ولا بصمة بدعة. هيتعرف ايه البصمة اللي انت وضعتها من خلال ثلاث اسئلة. عارف لما يتقال لك المنهج بتاعك طول السنة، المنهج بتاعك عبارة عن كتاب كبير 1000 صفحة، لكن يتقال لك خد بالك ركز على الثلاث اسئله دول، الامتحان مش هاخد معاهم. وانا بقول لك من دلوقتي ركز على الثلاث أسئلة دول اللي امتحان مش يخرج عنهم. هتتسأل في القبر من ربك؟ انت تعرف ربنا؟ تحبه؟ بتصلي؟ بتسجد له؟ لبست حجاب عشان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى؟ بريت امك وابوك لله مش عشان هم يستحقوا ولا لا؟ وصلت رحمك ولا لا؟ اكرمت الفقراء واليتامى ولا لا؟ كنت صادق وامين ووفي ولا لا؟ كنت تعمل ايه فعلا؟ عشت العيشه اللي ترضي ربنا ولا عشت العيشه اللي تغضب ربنا؟ من ربك؟ ربك مين؟ لما كان يتعرض عليك وظيفه اصلا حرام وربنا بيقول لك ده حرام، فضلت ربك ولا فضلت الوظيفه؟ لما كان يتعرض عليك زوجه هتبعدك عن ربنا بس هي جميله، فضلت ان انت تستمتع بجمالها وتبعد عن ربنا ولا تبعد عنها وتقرب من ربنا؟ هنا بيتضح بقى المسائل، هنا بيتضح المسائل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انا يا رب ملك لك، انا وقف لله سبحانه وتعالى. فهم الفايل بتاع حياتك كله هيختصر في الثلاث اسئله دول. ما تفرحش بالكم دكتوراه اللي انت واخدهم ولا الكم ماجستير ولا انك انت بقى عامل 500 كتاب ولا عامل، كل ده ما يسواش حاجه اذا لم تكن مخلصا لله. كل ده ما يسواش حاجه اذا كنت فعلا ما بتعبدش ربنا بجد، اذا كنت فعلا ما بتتبعش نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فيتسال هذا العبد ثلاث اسئله، وهو دور اول، مفيش دور ثاني، مفيش ملحق، مفيش هيجاوب على سؤالين فيسقط وبعدين يبقى في ملحق في السؤال الثالث يجاوب عليه بعد سنه. لا، هم الثلاث اسئله، الفايل بتاع عمرك كله يختصر في الثلاث اسئله. هتجاوب وتخش الجنه ولا لا وتخش النار؟ ثلاث اسئله تقول احفظهم، والله لو حفظتهم 1000 مليون مره. اللي هيثبتك هنا هو الله اللي عشت عشانه، اللي عرفته وحبيته وحبك هنا بس. يعني هتعرف معنى كلمة الله، هتحس بمعنى، هتحس فعلا ان انت عشت من اجل الله ولا لا، هتحس فعلا ان انت كنت بتعبده ولا كنت بتضحك على نفسك، هتعرف هنا. فالملائكة يسألوك الملكين من ربك، شوف اللفظ بيقول ايه، فينتهراني، يعني يكلموه بشدة، صوت صعب جدا. معلش، هي دي اخر فتنة تتعرض لها انت كمؤمن، اخر فتنة هتتعرض لها في الكون ده كله سؤال الملكين، اخر فتنة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول الحديث، وهي اخر فتنة تعرض على المؤمن. ده كلام النبي والله، بيقول لكم هي اخر فتنة تعرض على المؤمن. فيقولان من ربك؟ مؤمن بقى عاش حياته كلها لله زي حضراتكم كده وانا مزكيكم على الله. من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ دين الاسلام، عشت عشانه، عمري ما استحيت ان اقول ان انا مسلم، عمري في حياتي ما قلت ايه ده الاسلام ده قديم قوي، ده ايه ده، لا مش ممكن، لحيه ايه وجلباب ايه ومنظر ايه ونقاب ايه وحجاب ايه التاخر والرجعيه دي، عمري ما قلت الكلام ده ابدا ابدا، بل اذعنت وايقنت ان الخير كل الخير في اتباع هذا الدين العظيم، دين الاسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيقولان له وما عملت؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، حس معايا بالرحله الجميله دي، رحله حلوه قوي قوي قوي للمؤمن، قوي قوي. شوف الملائكه بقى خدت روح جهزتها، ملك الموت جه نادى عليك يا ايتها النفس الطيبه وخروج الى روح وريحان ورب راضي غير غضبان. طلعت الروح حطوها في الكفن، طلعت منها اجمل ريحه مسك ما شاء الله، كل ما يعدوا على ملأ من الملائكه روحوا من هذه روحوا فلان ابن فلان باحب الاسماء، يوصلوا لسماء الدنيا يستفتحوا فتفتح السماء الاولى، يشيعوا كافضل ملائكه في السماء الاولى ثم الثانيه الى الخادعه، ثم يقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم يكتب كتابك في عليين، ثم يقول ردوه الى الارض او اعيدوه الى الارض في اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. فتعاد روحك تنزل تلاقي الملكين بيسالوك الثلاث اسئله، تعدت الاسئله خلاص، عدت كل حاجه، عدت كل الفتن. لا بس لسه في فتنه مظبوطه كده اللي هي برضه النبي قال عنها دلوقتي، ايه هي؟ الاول فنادي مناد من السماء، أول ما يسألوك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتجاوب على الثلاثة. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي. الله، صدق عبدي، ده عبدي، دوت عبدي، ده عاش عشان يعبدني، ده عبدني فعلا، الراجل ده أنا بفتخر إنه عبدي. الله، صدق عبدي. طب الجزاء يا ربي، خد بالك بقى أخويا حبيبي بقى، عيش بقى حياتك بقى، عيش أجمل لحظات عمرك. تقول لي الدعاء مين بيتكلموا عذاب القبر والشجاع الأقرع، ما هو بيتكلم عن نعيم القبر، نعيم قبر هو نعيم في القبر، واللي يقول إن القبر ما فيهوش نعيم يبقى مش كان حاجة خالص. قبر فيه نعيم وفيه عذاب، فيه نعيم وفيه عذاب، لا ننكر ده ولا ننكر ده. وبنقدم من باب البشرى يا أخي، بنقدم نعيم القبر النهاردة على عذاب القبر. فإحنا ما دخلناش موضوع القبر، أنا بس بتكلم النهاردة عن رحلة السعداء، ثم في الحلقة القادمة نتكلم عن رحلة الأشقياء. يقول جل وعلا: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. لا معلش عيد اللفظ الثاني، الله يبارك فيك أحسن، أنا مش مستوعب الموضوع. أفرشوه من؟ من الجنة، من الجنة، القبر الموحش ده اللي احنا بنفتحه. والله كنت أول أمس أنا وأخويا مدني ربنا يحفظه، كنا والله في القبر رايحين زيارة المقابر كده، والله سبحان الله نزلت أنا وهو القبر، أقسم بالله أنا وهو مرعوبين مرعوبين، وإحنا واقفين بنبص على القبر كده، منظر مرعب جدا جدا، منظر فعلا أكتر شيء يرعب الإنسان أكتر من النار ومن أي حالة تانية. القبر حفرة هتتفرح عليك، بس ممكن الحفرة دي تبقى أجمل مكان في الدنيا، مش هيتفرش لك بقى مرتبة بالسلسة طبية ومش... لا لا لا، أفرشوه من الجنة، من الجنة يا رب، يا رب كرمنا وعدنا يا رب، فأفرشوه من الجنة. يبقى الفرش اللي تحت حضرتك في القبر الموحش اللي شكله صعب قوي هيبقى مفروش من الجنة. انت ما انتش شايف قبر، انت ما انتش شايف غير جنة، انت ما انتش شايف غير جنة، فأفرشوه من الجنة. وبعدين وإيه تاني يا رب؟ وألبسوه من الجنة. الله، بس انا فتحت لقيته لابس برضه نفس الكفن. انت ما لكش دعوه، انت بتشوف حاجه غير اللي موجوده في القبر، ما هو اثنين مدفونين في قبر واحد، واحد من اهل الجنه والثاني من اهل النار، والاثنين مدفونين في قبر واحد. انت بتفتح بتلاقيهم نايمين جنب بعض، لكن دوت بيعذب وده بينعم، وانت ما انتش شايف. اخويا وحبيبي، انت في امور الدنيا حتى لما بتيجي تولع النور بتلاقي اللمبه ولعت، ايه اللي بيخلي لمبه تولع؟ بتقول لي اصل الكهرباء ماشيه في سلك. انت شفت الكهرباء؟ اقول لك لا. امال عرفت منين؟ عرفت من خلال اللي سمعته ان في كهرباء ماشيه في السلك، صح كده؟ طيب فلان حي قاعد قدامك اهو، فجاه مات، طلعت روحه، انت شفت روحه وهي طالعه؟ لا ما شفتش. امال بتؤمن ليه؟ لان النبي اخبرنا ان الروح طلعت، ما دام راجل مات يبقى روحه طلعت، واخد بالك؟ يبقى دي امور غيبيه، وربنا اثنى على اهل الايمان والتقوى في بدايه سوره البقره: الذين يؤمنون بالغيب، ايمان بالغيب. يبقى ربنا يقول ايه؟ فافرشوه من الجنه، الله، والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. الله اكبر يا حبيب قلبي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا فافرشوه من الجنه وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. إيه فايدة الباب ده يا ربي؟ يعني أنا قاعد في القبر بتاعي، القبر بتاعي مباشرة واصل للجنة مباشرة حبيب قلبي، الباب مفتوح لك على الجنة. طب إزاي أنا يعني أكون مدفون في تراب النخال ولا تراب مش عارف إيه كده، واخد بالك، وأنا وأنا في الحتة ديت كده والباب واصل للجنة؟ واصل للجنة، لأن النبي هو اللي قال كده: الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. يبقى فأفرشوه من الجنة، شفت النعيم والإكرام، بقول لك القبر يبقى روضة، روضة. تخيل حضرتك قبر الفرش من تحتيك من الجنة، اللبس اللي أنت لابسه من الجنة، الباب اللي قدامك، خد بالك بقى، القبر طبعا بيفتح لك مد البصر. يعني القبر اللي متر في مترين هيبقى مد البصر، اه يعني يبقى قد ايه؟ حوالي 20 30 كيلو قدام عينك بقى، شوف بقى عينك تجيب قد ايه بقى مد البصر، اقف كده بمكان عالي وشوف عينك تجيب لحد فين، كل دوت هيبقى قبرك. قول لي بس انا ما بقول لك دي امور غيبيه بقى، دي امور غيبيه لازم تؤمن بيها، واخد بالك؟ فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ياتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. الله اكبر، يفتح لك في القبر مد البصر. كل المسافه دي كلها مفروشه من الجنه، اللبس بتاع حضرتك من الجنة، الريحة اللي موجودة من الجنة، باب إلى الجنة فيه من روحها وريحانها. الله، القبر اللي مليان، خد بالك فيه 50 واحد مدفونين قبل منك في نفس القبر، وريحة القبر صعبة والديدان طالعة ومناظر يعني تقشعر لها الأبدان، لكن أنت ما أنت شايف كل ده، أنت ما أنت شايفه، كل ده مالكش دعوة بيه أصلا، كل ده ملغي ملغي متدلت عليه وانت في القبر، انت ما انت شايف الكلام ده ولا شامم اي حاجه غير ريح الجنه. وتخيل حضرتك، مش بقول لك هتاخد عربون في القبر من الجنه، ريح الجنه شامه حضرتك، وروح الجنه وريحان الجنه والجمال كله بتاع الجنه عمال بيهب عليك. وبعدين فجاه هيحصل موقف عجيب. ايه الموقف ده؟ فجاه ياتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة. ناخد من حتة دي صفات المسلم، لازم يكون كده، لازم المسلم يكون حسن الوجه، قصه كده بشوش وجميل، لازم المسلم يكون كده، ما ينفعش يكون ضارب 111 ومكشر على طول ومخلي الدنيا كلها يعني سواد. حسن الوجه حسن الثياب، لازم يكون لبسك نظيف وحلو ومهندم ما شاء الله، طيب الرائحة، ما ينفعش تخرج من بيتك إلا بالصفات الثلاثة دول أخويا حبيبي، عشان ترغب الناس في الدين وفي الالتزام. ما ينفعش يكون واحد ملتزم منعكش للحيط ومطلع حته شمال وحته يمين، خد بالك عامل زي شكمان الفيط، وبعدين عامل لي مش عارف الطاقيه ازاي، ومنعك شعره ولبس مقطع ومش عارف ايه، ويقول لك زهد. زهد ايه يا عم الحاج؟ ده ديننا دين النظافه، ديننا دين النظافه والجمال كله. ما ينفعش واحده منتقبه ماشيه مبهدله في لبسها ومبهدله في منظرها وتقول لك لا، ديننا دين النظافه. انا ما بقولكيش تعطري، لان العطر بالنسبه للمراه حرام، لكن وانت خارجه من بيتك ما شاء الله، وخارجه مع محرمك، وخارجه نظيفه جدا، ولابسه لبسك ما شاء الله لبس شرعي نظيف، جزمتك زي الفل، لبسك زي الفل، حاجتك زي الفل، القفاز بتاعك زي الفل، يشوفوك يقولوا الله الله على الاخت المسلمه ما شاء الله، التزام وادب وحياء ونظافه، صوت واطي ما شاء الله، هي دي المسلمه، هو ده الاسلام. سياتيه رجل، رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له أبشر بالذي يسرك. يا عم أبشر، إذا في لسه بشرة تانية بعد ما القبر تفرش من الجنة أخويا وحبيبي، هتيجي بعد كده يقول لك القبر، تقول له بقول لك إيه، ما تجيب لي سيرة القبر، أنا بجيب لك سيرة القبر، إيه رأيك؟ نكمل ولا بلاش؟ قول لا طبعا نكمل، لو كده يعني نكمل. طيب هنكمل، ولازم برضه هذكر لك الوجه التاني للقبر في الحلقة اللي جاية، ليه؟ عشان تقول أيوه أنا عايز بقى التعليلات دي، وبتاع الليله اللي جايه بقى، الاثنين اللي جايه ده انا مش عايزه، لا انا لا خالص، انا الموضوع ده ما استحملوش، ما استحملش المنظر ده ابدا. خد بالك من حاجه، بعض الناس بيسالوا هو في ضمن القبر؟ اه طبعا في ضمن القبر، وقد ثبت في الحديث ان سعد بن معاذ لما دفن وقف النبي عند قبره فسبح طويلا وكبر طويلا، فقال يا رسول الله رايناك تسبح ثم تكبر، قال اجل لقد ضم القبر على صاحبكم، خد بالك، ضمه لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله سعد يوضح لك بقى مسألة القبر توضيح رائع، بيقول لك إن القبر ده عامل زي الأم لطفلها أو لابنها، فإن كان الابن ده طائع فالقبر بيضمك ضمة الأم الحنون اللي هي ما صدقت إنها شافت ابنها، يبقى القبر فيه ضمة قبر، فيه ضمة قبر، لكن ضمة القبر ديت على المؤمن كأن أمك بتحضنك، مش هتحس بيه أبدا عشان ما تخافش، هيبقى ضمة القبر حنينة كأن عارف السنج بيتضم عليك ويرجع تاني مكانه. انما الكافر والمنافق والعاصي حجاره اعاذك الله، حجاره بتضم على بعض وهو في النص، انما عشان بيقول فتختلف اضلاعه، الدروع اللي معموله كده تخش في بعضها كده. تخيل حضرتك في القبر في نعيم، في نعيم وفي رحمه. فيقول له ابشر بالذي يسرك، ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. واحد بيقول له كلام، اي نعم، بعد ما القبر اتفرش بالجنه وهو لبس بالجنه واتفتح له باب للجنه، يجي له واحد رجل جميل قوي، شكله حلو، لبسه حلو، ريحته حلو، فبيقول ابشر بالذي يسرك، ابشر برضوان من الله وجنات لك فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وانت فبشرك الله بكل خير. الميت بقى يقول له كده، أنت الذي بشرك الله بكل خير، من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. عرفت ليه أنا بقول لك صلي؟ عرفت ليه بقول لي تتحدي بي؟ عرفت ليه بقول لكم اعبدوا ربنا، قربوا من ربنا؟ عشان اليوم الحج ده هيبقى يوم كأجمل يوم عرف ليك في حياتك. مش فاضي؟ فيقول انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم تيجي بقى اخر فتنة في القبر، لان احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان القبر ده هيبقى اخر فتنة، وبعد كده بقى النعيم كله بقى. خد بالك، يفتح للمؤمن، خد بالك وركز معايا في الحتة الحلوة دي، يفتح للمؤمن باب الى النار. يا شيخ ركز بس في الحديث، بص كده كويس. والله باب الى النار، باب الى النار، ده مؤمن. قالوا خد بالك ما خفتش، معرفش مني، خد مني واشتري بس. يفتح ليك باب الى النار، وتشوف النار، وتشوف حرارة عامل ازاي، وتشوفها بتاكل في بعضها، فتفزع، فيقال لك هذا كان جزاؤك لو كنت كفرت بالله، لكن طالما ان انت امنت بالله اتقفل الباب ده واتفتح باب الجنة. واضح المعنى؟ العكس بقى هيتعمل مع الكافر، هيتفتح له باب الى الجنة. ليه؟ عشان يتحصر، شوف الخير اللي فاته، واخد بالك؟ فيتفتح له باب الجنة، فيشوف يفرح قوي، ما تفرحش، يتقفل الباب. ده كان جزاءك لو كنت امنت بالله وكنت اطعت ربنا، لكن ما دمت كفرت بالله خد بقى نصيبك، اتفتح له باب الى النار عياذا بالله، فيه من سمومها وحرها ربنا عارفنا فيه. حاضر مدن. ثم يفتح له باب الى الجنه فيقال هذا، يفتح له باب الى النار فيقال هذا منزله لو كنت عصيت ربك، لكن الله عز وجل ابدلك به هذا، ويفتح له باب الى الجنه. فاذا ما راى ما في الجنه، اول ما تشوف اللي في الجنه طبعا حاجه تخلي العقل، يعني ده انت فاكر حضرتك حديث رواه مسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمس غمسه واحده في الجنه، فيساله ربه جل وعلا عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. تخيل بقى ده شايف الجنه قدام عينيه، مشهد قدام عينيه، مشهد حقيقي مش فيديو، حقيقي شايف الجنه بجد، واخد بالك؟ فيقول اول ما يشوف الجنه ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي والى مالي. فيقال له اسكن، اهدى كده اقعد. وفي روايه نم في قبرك كنوم العروس لا يوقظه الا احب اهله اليه. مش بقول لك هتبقى عريس وهتبقى عروس، بس لما نعيش على الطاعه، لما نبعد عن المعصيه، عايز اسال سؤال، يا ترى انا وانت نستحق الرحله دي؟ نستحق رحله السعداء؟ كل الحاجات الحلوه اللي انا ذكرتها في الرحله الجميله دي، كل ده يحصل لنا في رحله السعداء؟ احنا نستاهل؟ بالله عليك يا اللي مش لابس حجاب، انت تستاهل الرحله دي؟ بالله عليك اللي عمرك ما سجدت لله سجده تستحق؟ بالله عليك اللي ليل ونهار سجاير وشيشه مخدرات تستحق؟ بالله عليك اللي بتعطي امك وابوك تستحق؟ ما تيجي نطرد، ما تيجي نفتح صفحه جديده، ما تيجي نكتب شهاده ميلادنا اللي لازم، ولا اول واحد فيكم هيكتب شهاده ميلاده، واللي لازم هروح البيت، وانت كل واحد فيكم وانت قاعد في بيتك بالله عليك قوم صلي ركعتين قبل الفجر بنص ساعه، وتوب الى الله عز وجل، وافتح صفحه جديده وصلي الفجر حاضر. وبالله عليك عايزك تصوم يوم الخميس اللي جاي، وتصوم يوم الاثنين اللي جاي، وعايزك تقدم هديه للنبي، عايزك بجد. وانا كل اللي وصلني النهارده من الادعيه اللي اتقالت لي النهارده في الاس ام اس بعت لهم النهارده، عشان احسن تفهموا ان انا بتجاهل الاس ام اس بتاعكم. اي حد هيبعت لي اس ام اس والله العظيم برعايه، بس الحلقات لا يعني لا تحتمل اجابه على الاسئله، لكن كل الادعيه اللي انتوا بتقولوها بدعيهم. حطينا يا جماعه الوقت على خير، دي كانت رحله الشعراء. الحلقه اللي جايه هنعيش مع رحله الاشقياء، عشان نشوف بقى في مقابل وجه المشرق ده في وجه ثاني مش مشرق، وجه صعب قوي، نتمنى ربنا ينجينا منه. الحقيقه فاضل حوالي 5 دقايق، ندعو بسرعه كده ان داعي فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض،